أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكليات الخمسة، احنا عندما نتكلم عن الكليات الخمسة أو الإيساغوجي نقصد بها الكليات المحمولة، مو الأعم من المحمول والموضوع. الموضوع ده قد يكون كلي، ولكن هنا الكليات الخمسة يعني الكليات الايه؟ المحمولة، المحمولات الخمس التي تحمل على الموضوع، لا تخرج عن هذه الخمس أشياء. أي محمول في أي قضية لا يخرج عن هذه الخمسة. واضح أم لا؟ المحصر عقلي. لماذا؟ لأنه هذا مقدمة للمعرف، مقدمة للمعرف، والمعرف محمول على المعرف، أليس كذلك؟ تقول ما هو الإنسان؟ تقول الإنسان هو حيوان ناطق، فبتحمل المعرف على المعرف، فإحنا يهمنا المحمول مو الموضوع. الموضوع سيب معرف والمحمول معرف، وبما أن الكليات الخمس مقدمة للمعرف فمقدمة للمحمول، واضح أم لا؟ فإذا نبحث عن الأوصاف من حيث هي محمول ومن حيث هي موضوعة، ولا الأوصاف أعم من الموضوع أو المحمول؟ الأوصاف المحمولة، فالكليات الخمس يعني المحمولات الخمس، واضح أم لا؟ طيب، المحمولات بالتقسيم هكذا، إما أن تحمل على الشيء في ذاته وهو المحمولة الذاتية، وإما تحمل عليه على في مرتبة متأخرة عن الذات وهي المحمولات العرضية. فعندنا ذاتي وعرضي. المحمول الذاتي يعني المحمولات والأوصاف المقومة، عرضي يعني اللاحقة المتأخرة، واضح أم لا؟ ذاتي وعرضي. ثم بعد ذلك المحمول الذاتي هذا هينقسم إلى قسمين بحسب السؤال عنه. اللي بيسأل عن الشيء يبقى بيسأل عن الشيء في نفسه، واضح؟ مش عن ذات الشيء، في نفسه أو عما يميزه عن غيره، ما في شيء غير هذا. يا إما الشيء في نفسه أو عما يميزه إيه؟ عن غيره، لأن بالاثنين يقع التعريف. في نفسه تصبح المحمولات الذاتية الواقعة في جواب ما هو، لأن الذي يسأل عن ما هو يسأل عن الذات، عن الماهية. ما هو مصدر صناعة من ما هوية، وضع لا ما هو يعني عن الماهية، يعني ما هو الشيء، يعني ما هي ماهية الشيء، يعني الشيء في ذاته. فيصير عندنا محمول ذاتي واقع في جواب ما هو. هذا الواقع في جواب ما هو إما أن يقال ويحمل على أفراد متعددة متفقة في الحقيقة وهو النوع، أو يحمل على حقائق مختلفة في الحقيقة وهذا هو الجنس. إذن المحمول عليه إما حقائق مختلفة أو حقيقة واحدة متفقة. اللي يحمل على حقائق مختلفة هو ليه؟ هو الجنس، هو الجنس، واضح أم لا؟ الذي يحمل على حقائق مختلفة هو الجنس، والذي يحمل على أفراد له حقيقة واحدة هو ليه؟ النوع. الحيوان يحمل على حقائق مختلفة، يحمل على الإنسان، يحمل على الفرس، يحمل على البقر، واضح؟ أما الإنسان يحمل فقط على كسرة، لكن كسرة أفرادية، على زيد، عمرو، بكر، واضح أم لا؟ هذا هو بلحاظ ما يقال في جواب ما هو. طيب، أو يقال في اللي هو تميز أي شيء هو، يعني أي شيء هو في ذاته، واضح؟ هذا يسمى الفصل، يعني الجزء المختص بالنوع. ذاتي مختص، ولكن لا يقع في جواب ما هو، يقع في جواب أي شيء هو، يعني ما الذي يميز عن غيره؟ أي حيوان، فهو الحيوان الناطق مثلا. فإذا المحمولات الذاتية إما أن تقع في جواب ما هو أو في جواب أي شيء هو، ولا يقع في جواب ما هو إما يقع على حقائق مختلفة أو على حقيقة واحدة متكثرة بالإيه؟ بالأعداد والأفراد. هذا الجنس والنوع اللي يقع في جواب ما هو. أما الذي يقع في جواب أي شيء هو في ذاته هو ليه؟ يسمى بالفصل. ليه سمي بالفصل؟ لأنه يفصله عن إيه؟ عن غيره، لأنه يفصله عن إيه؟ عن غيره. هذا هو ليه؟ الفصل. أما ما هو عارض ولاحق متأخر فهذا إما يختص بالشيء بالنوع أو يعمه وغيره. إذا كان مختص بالنوع يسمى إيه؟ خاص. وإذا كان يعمه وغيره فهو عرض عام. هذه كلية الخمسة، جنس ونوع وفصل وعرض عام وعرض إيه؟ خاص. هذه ما في محمول وصفي يخرج عن هذه الأوصاف الخمسة أو هذه المحمولات أو الكلية الخمسة، الجنس والفصل والنوع والعرض العام والعرض إيه؟ الخاص. هذه أي وصف في الذه لا يخرج عن هذه الأشياء، لا يتصور شيء خارج عنه، عن هذه المحمولات إيه؟ الخمسة. وهم هذه أضافها في الفلوس في القرن الثاني قبل الميلاد، وبعد ذلك أقرت من جانب المناطق ولم يغيرها أحد. بغدادي السنة الحسنة موجودة إنك مقدمة مادية للمعرف، واضح لا؟ مقدمة مادية للمعرف. وقلنا إن هذا مدخل المنطق، وهذا يعني تقسيم الكل إلى ذاتي وعرضي، هذا بداية المنطق. هذا مش تقسيم الكلمة بالضبط إلى اسم وفعل وحرف، مدخل النحو، مدخل المنطق هو هذا. لذلك يسمى المدخل أيضا، يسوي المدخل مدخل المنطق هذا به، لأن هو من الآن في ساعة جميع المباحث المنطقية مقسمها كله الكل المنطقي جميعها، ذاتي وعرض وجنس وفصل ونوع وعرض عام وعرض خاص وأدلة الموضوع المحمول في القضايا، الجهة في القضايا، الحد الأصغر، الحد الأوسط، الحد، هذه كلها مقسمها ليه؟ الكل كلها من المفاهيم الثانوية المنطقية لموضوع المنطق، كلها ترجع إلى الكل، ذلك هو مدخل المنطق. كلها مش كل ما بحثنا ترجع للكلمة، كلها بلا استثناء ترجع إلى مقسمها الوحيد الكلمة. كل البحث عن الكلمة من حيث البناء والإعراب، هنا البحث عن الكل من حيث أحكام الكل، من حيث هو كلي منطقي. تأتي كل هذه الأشياء من أول الإساوجي إلى باب المغالطة في الصناعة الخمسة، واضح من زمان. ذلك الكل هنا مثل الكلمة في النحو تماما، واضح لنا. طيب الكليات الخمسة، الجنس والنوع. بدأ بالجنس والنوع اللي هو وقع في جوابه ما هو يعرف كل واحد. احنا قلنا هما يشتركان، ما هو كلاهما يقارن عليه على ما تحتهما في جواب ما هو. لذلك التفت، الجنس والنوع من الماهيات، الفصل مو ماهية بعد، الماهيات هي تقف في جواب ما هو. فهذا يعبر لكن الفرق بينهما ان هذا يقال على حقائق مختلفة وهذا يقال على حقيقة واحدة متكثرة الايه؟ الافراد. وإلا يشتركان في هذا الأمر أن كل واحد منهما عبارة عن كل يقال في جواب إيه؟ في جواب ما هو. قال كل محمول كل يقال على ما تحته في جواب ما هو، فإما أن تكون حقائق، يعني ما تحته حقائق ما تحته، إما أن تكون حقائق ما تحته مختلفة ليس بالعدد فقط، وإما أن تكون مختلفة بالعدد فقط، ليس بالعدد فقط يعني بالحقائق، وإما بالعدد فقط يعني حقيقة واحدة متفقة. وما تتقوم به من الذاتيات فغير مختلف أصلا، يعني حقيقة واحدة فقط، إما أن تكون مختلفة بالعدد فقط، وما تتقوم به من الذاتيات فغير مختلف أصلا، مثل سيد وعمر بكر، الذاتيات المقومة واحدة مشتركة بينهم. فالأول الذي يقال على حقائق مختلفة يسمى جنسا لما تحته، والثاني الحيوان جنس لليه؟ للإنسان، جنس للفرس. والثاني يسمى نوعا، يسمى نوعا، والإنسان نوع لزيد وعمر بكر، واضح. ومن عادتهم أيضا أن يسموا، هنا هيبدأ يشير إلى ليه؟ التفت إلى النوع الإضافي. النوع الإضافي اللي حظ العقلي مو لما تحته، وإنما ليه؟ فوقه، أنه تحت كل أعم منه، يعني الكل الأخص، كل الأخص يعني تحت أعم، فش نوع إضافي. أما النظر لأفراد متكثرة بالحقيقة بالعدد لا بالحقيقة، هذا يسمى الايه؟ النوع الحقيقي. نوع الايه؟ الحقيقي أو نوع الأنواع في النهاية. أما الآخر بالحظ اللي فوق يسمى ايه؟ نوع ايه؟ ومن واضح ان الاشتراك بينهم لفظي ولا معنوي؟ لفظي شيء طبيعي، هو بينظر لتحت ويظن اللي فوقه، اشتراك لفظي تماما مش العين. اذا بين النوع الحقيقي والنوع الاضافي اشتراك ايه؟ لفظي. النوع الحقيقي نظر الى ما تحته، والنوع الاضافي نظر الى ايه؟ الى ما فوقه. هو الذي اذا تعرف النوع الحقيقي قلنا الذي يحمل على افراد متعدده متفقه في الحقيقه في جواب ما هو، والنوع الاضافي هو الواقع تحت كل ايه؟ عام منه. وذلك يمكن ان يكون الجنس نوع ايه؟ اضافي. الحيوان نوع بالنسبه ليه؟ للجسم، نوع الجسم واضح لا بلحظ ما فوقه. فاذا ما ينبغي ان نخلط، بعض الظاهريين المنطقيين خلطوا بينهم، قالوا ان هما شيء واحد مشترك معنوي، لكن واحد اعم واحد اخص. لا، اصلا اشتراك لفظي مو فقط مخصوص، هذا نظر الى ما فوق ولا نظر الى ما تحت، واضح لا؟ فالاختلاف بينهم جوهري في جوهر المعنى. ما ايه؟ احسنت احسنت بارك الله فيك. زي ولا صارت الكليه السته، مش قلنا نوع تكون نوع حقيقي ونوع اضافي، هو سته بس سهل لا؟ ليه؟ لان الكليات الخمسه المحمولات، والنوع الاضافي موضوع ولا محمول؟ موضوع. احسن احسن، سؤال جيد. ولا يلزم تسديس القسم، اذا كان محمول يدخل، لكن في الواضح هذه المحمولات يعني ايه؟ الموضوعات الكليات الخمسه يعني ايه؟ المحمولات الخمسه، واللي كانت اعم من كده يصير سته. لان فعلا النوع الاضافي موضوع يقال عليه الاعم منه، اما الحقيقي محمول يحمل على ما تحته، واضح ام لا؟ جيد جدا، سؤال جيد. ثم يقول ومن عادتهم، يا مناطق، ومن عادتهم ايضا ان يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق تحت القسم الاول، تحت القسم تحت الجنس، نوعا له. تقول الانسان نوع للجنس، الحيوان الحيوان نوع للجسم. ان يسموا كل واحد من مختلفات الحقائق زي الانسان الفرس البقر تحت القسم الاول وهو ليه؟ الجنس، نوعا له وبالقياس اليه نوعا لا وبالقياس اليه. يقول الانسان نوع الحيوان، الحيوان نوع ليه؟ الجسم، وبالقياس اليه يعني بالاضافه اليه. لذلك صار نوعا اضافيا، صار نوعا اضافيا، واضح؟ ثم يقول مما يسهو فيه المنطقيون، هذه الشيخ خبر الشيخ في الاشارات، انه بيعتبروا هذا مشترك ايه؟ معنوي، ولكن اختلاف فقط بالاعم والاخص، ليس الامر هكذا. ومما يسهو فيه المنطقيون ظنهم ان اسم النوع في الموضوعين يعني الاضافي والحقيقي له دلاله واحده ومش او خطا ومختلفه بالعموم والخصوص. ان اسم النوع له دلاله واحده ومختلفه بالعموم وليه والخصوص فقط، هذا اعم وهذا اخص، النوع الاضافي اعم ولو النوع الحقيقي اخص، وهذا خطا، هذا سه يعني خطا، يسهو يعني يخطئ، واضح ام لا؟ اذا الان فرق بين معنى الجنس والنوع بقسميه الحقيقي وليه والاضافي. البحث الثاني ترتب الجنس والنوع. تفضل. السهو هو صاير في انهم باعتراضهم ان الاشتراك معنوي معنوي عفوا معنى، والا يصح السؤال منهم انه ما النسبه بينهم وهي العموم والخصوص والمواجهه؟ لا تباين، بس ما فيش تباين، لا يبقى يعني انت لا بالنسبه للمعنى نفسه، المعنى هذا غير ذاك، هذا نظر لفوق والمعنى تحت. اما بلحاظ المصادق اعم، مش الاضافه يصير اعم، نعم بلحاظ المصادق اعم. اما المعنى مباين مخالف له، نعم واضح ام لا؟ طيب. ترتب الجنس والنوع، هنا العقل ماذا يقول؟ إذا عرفنا أن التفت أن الجنس يدل على الماهية والنوع يدل على ليه؟ على الماهية. ولكن أن الفرق بين الجنس والنوع هنا إيه؟ أن الجنس يدل على الماهية المشتركة بين حقائق بين الفرس والبقر والإنسان، والنوع يدل على حقيقة واحدة تقال على أفراد، هذا الفرق بينهم. ولكلاهما يقعان في جواب ما هو، وكلاهما يدلان على ليه؟ على الماهية. إذا يدل على الماهية هو الجنس أو النوع فقط، غيرهما ما يدل على الماهية. واضح أم لا؟ طيب، إذا هي أجزاء النوع. طب النوع هنا العقل يقول هذا النوع محدود، واضح أم لا؟ فالأجناس اللي داخلة فيه لابد يكون إيه؟ أيضا إيه؟ محدودة، ولا يلزم إن هو المحدود يتركب من أجزاء لا محدودة ولا تناقض، واضح أم لا؟ وما تصورنا شيء أصلا، الماهية معقولة تقع في جواب ما هو. فلذلك هنا يبدأ العقل يفترض إن هو طب هذا جنس للنوع، طب والجنس ربما يكون له جنس أيضا، والجنس جنس الجنس إلى ما شاء الله، واضح أم لا؟ لكن لابد ينتهي إلى إيه؟ إلى الجنس الأعلى وهو جنس الأجناس الذي لا جنس فوقه، واضح أم لا؟ هذا لا يسمى في الفلسفة بالإيه؟ المقولات. أحسنت، مقولات يعني محمولات بالذات، مقولات الجواهر والأعراض التسعة نسموها مقولات العشرة. هذه الأجناس العالية الأشياء قلنا هذه التي قام أرسطو رأيت استقرائية مو عقلي، وكان البعض يحاول أن يجعلها عقلية لأي استقرائية، ورجل عنده مختبر كبير وكان يأتي بكل الكائنات من الجمادات والنباتات والحيوانات ويبدأ بله بالتحليل، كان عنده قدرة، الأرض كلها كانت تحت الملك الإسكندر، كان يأتي بكل هذه الكائنات أي شيء عجيب يجيبه له فيصنف، فيبدأ هذا التصنيف بدأ بالأشياء دي كلها شوية إلى نصنف كل الموجودات على الكرة الأرضية ها بله بالتحليل، وصل تحليل المقولات العشرة استقراء طبعا، وبحث في كل زوايا الأرض لكن حسب ما توفر إليه وجه هذه الأشياء الموجودة بين الجمادات والنباتات وحيوانات. فبدأ من هذه الأفراد، صعد الأنواع، ثم قام بتحليل الأنواع وجدنا فيها مشتركات ومتميزات، الاشتراك صار جنس والتميز فصل، ثم نظر إلى الجنس أيضا مركب أيضا من أجناس، هكذا هكذا صعد إلى وصل إلى الجنس الإيه؟ العارية البسيطة التي هي ليس فوقها جنس آخر، بسائط وهي الجواهر والأعراض، واضح لنا العشرة. فالعقل يفرض هذا الأمر أنه من ناحية السلسلة الصعودية اللي هي التحليل لابد أن ينتهي إلى الجنس اللي هي لو اسمه جنس الأجناس أو المقولات العليا، وفي السلسلة التركيبية النزولية لابد أن ينتهي إلى إيه؟ إلى نوع الأنواع. طبعا الجنس الأعلى تحت نوع مثل الجسم، الجسم نوع الجوهر، أحد أنواع الجوهر هي الجسم، الجسم عبارة عن جوهر ممتد في الأبعاد الثلاثة، له جنس وله فصل، هذا نوع لكن نوع إيه؟ عالي، واضح أم لا؟ وفي نوع متوسط مثل النبات، واضح؟ وفي نوع أنزل منه مثل الحيوان، وفي نوع اللي هو النوع الأخير أو يسمى نوع الأنواع اللي هو ليس تحته إلا إيه؟ أحسنت، إلا أفراد بعد ما في أنواع تحته، أما الجسم تحته أنواع، الحيوان تحته أنواع، أما النوع الإنسان ليس تحته إلا الأفراد، هي يسمى النوع الأسفل أو النوع الأنواع. وبين النوع الأسفل والجنس الأعلى في مراتب، هي جنس لما تحتها ونوع لما إيه؟ فوقها، إلى أن نصل إلى جنس الأجناس الذي ليس فوقه جنس بعد، إذا هذا ليس بنوع إضافي بعد، هذا جنس محض، واضح أم لا؟ هذا الترتيب العقلي. الشيخ الرئيس هنا يقول إحنا هذا هو حكم العقل بحسب التحليل والتركيب، ولكن ما هو النوع الـ الأسفل والنوع المتوسط وما هي جنس الأجناس؟ يقول هذا ليست على المنطقي، يعني بحث المقولات على الفيلسوف المنطقي بحث صوري، واضح أم لا؟ ما ننظر إلى المواد اللي هي معنى المصادق، المواد هنا معنى المصادق، مثل هنا هل الجنس العالي هو الجوهر أو هو العرض، هل الجنس المتوسط هو الحيوان هو الفرس هو البقر، ما لا نخل القضية هذه، هل تقسيم صورية قوالب تصميم ديساين تصميم، أما الحشو ما هو مش شغله طبعا زي اللي يبحث عن الأشياء الموجودة من حيث هي موجودة في موضوع لا في موضوع، هذا الفيلسوف هذا في الفلسفة. لذلك الشيخ يرفض بشدة إدخال المقولات في المنطق كما فعل المعلم الأول، وإلى الآن الحكمة غير معروفة ليش هو بدأ بالمنطق بالمقولات العشرة، في تأويلات لكن غير مقبولة. الفارابي إذا مشي نفس الشيء ودخل المقولات العشرة في المنطق يعني اتباعا للمعلم الأول، وإلى أن جاء ابن سينا في الشفاء على اسمه الشفاء عمله على باب يعني عدم المخالفة مع المشهور أدخل المقولات أيضا في المنطق. أما عندما جاء في الإشارات منطق الإشارات لم يسقط للمقولة أصلا، وقال هذا لا يمكن نحن نيه هذا الإشارات أنا عنده نفسي بعد ما هو للمشهور بدافع سياسي عدم شق عصا الجماعة. لا أنا عامل هذا بدافع العلم بعد ما فيش في سياسة. إحنا رأينا حال الإخوان والسلف القديم الصالح في الشفاء، أما في الإشارات لا إحنا رأينا بعد إحنا ما في سياسة بعد العلم. المقولات ليس لها ما يبررها أو ما يبرر دخولها في المنطق، هذا بحث فلسفي، البحث عن الأشياء من حيث هي موجودة وليس لها ما يسوغها. هذا قال ابن سينا وأنا ما وجدت أي توجيه لها، ونحن أيضا هكذا ربما في توجيه في نفس الأمر لا يعلمه إلا الله. إحنا ما نقول هذا، إحنا مكلفين بعقولنا، أما قلنا في توجيه ما في توجيه بقى. لكن أرسطو حكيم صحيح حكيم، لكن ما هي الحكمة الله العالم. حتى مع كلام المعصومين نقول نفس الشيء بعد عشان ما نفهم لماذا قال هكذا، نقول له حكمة لأنه حكيم واضح لا ما هي الحكمة الله العالم هم أعلم بها واضح لا. فنفس الشيء إحنا ربما يكون في حكمة بس إحنا ما في شيء ظاهر لنا في مقام الإثبات، ما في حكمة. هذا البحث بحث فلسفي وليس بحث منطقي. ذلك هو الترتب الجنسي والنوع، ثم إن الأجناس قد تترتب متصاعدة، اكتب حسب التحليل العقلي، والأنواع قد تترتب متنازلة بحسب اكتب التصنيف، كما قلنا في تصنيف وفي تحليل أليس كذلك؟ هو التقسيم المنطقي، بحسب التقسيم المنطقي، التقسيم المنطقي والتصنيف، إلى أن تنتهي. ليش لابد أن تنتهي؟ لأن ما هي محدودة والله لا لابد أن تنتهي بعد، يمكن نوع واحد يتركب من أنواع لا متناهية، يمكن لابد أن تنتهي. والبحث المنطقي إنما يتعلق بإثبات أن هناك جنسا عاليا دوري بحكم العقل، أو أجناسا عالية هي أجناس الأجناس، وأنواعا سافلة يعني أن هناك أنواعا سافلة هي أنواع الأنواع، وأشياء متوسطة هي أجناس لما دونها أنواع وأنواع لما فوقها، وأن لكل واحد منها إيه؟ خواص. شو طبيعي الأجناس الوصول لا خواص ذاتية لها. وأما إلى ماذا تنتهي في التصاعد أو في التنازل من المعاني الجنسية والنوعية، وما هي المتوسطات بين الطرفين يعني المواد مصدقا هي، فهو ليس بحثا منطقيا، فهو خبر أما، فهو ليس بحثا منطقيا، وإن تكلفه المنطقي أحيانا تكلف فضول. البعض الآخر يدافع يقول هذا من باب الاستئناس، يعني نتيجة حتى الطالب المتعلم في البداية ما يريد تمني الأمثلة، عايز مثال يقول الجنسي مثل ماذا، النوع مثل ماذا، الفصل عايز يعرف مثل، تعرف الطالب المبتدئ لسه يكون عنده النزعة الحسية والخالية موجودة، عايز مثل تمني قدامه مثال قول لي يا أستاذ مثال. فهو يعني الأرسطو تلطفا بالمتعلم قدم زي البقلاب بحيث حتى يستأنس فيه الطالب بضرب الأمثلة، هذا أقصى ممكن الدفاع عن أرسطو في توجيه ما جاءه، واضح لا؟ بس هذا فضول وغير مقبول. هذا بعنوان ثانوي بعد. طب هذا هو الجنس وليه؟ والنوع الذي يقع في جواب ما هو وهي الماهيات. الفصل، الفصل ما هو؟ وأيضا يقال، لكن الفصل هو مثل الجزء الذاتي المختص بالنوع، فيقال في الجواب إيه؟ أحسن. ها؟ تخصيص إيه؟ ها؟ حصة الحصة هي النوع نفسه، حص تقسيم، هذا تقسيم اسمه يقسم يعني أية النوع من الجنس، تقول حيوان، تقول أي من هو الإنسان، تقول حيوان، تقول أي حيوان هو، تقول حيوان الناطق، واضح يعني أي حيوان أي نوع، ماذا تقول الحيوان أية النوع من الجنس، فيقع في جواب أي شيء هو. فإذن هو الكل الذي يقال في جواب أي شيء هو، لكن الكل اللي هو جزء الحقيقة ذاتي ومختص بها، فهو حقيقي يعني ذاتي وخاص، واضح؟ ذلك يقوله حقيقة الشيء بفصله الأخير. لماذا؟ مو من الجنس، الجنس داخل في الحقيقة، لكن لأنه حقيقة الشيء فيما به الامتياز مو في الاشتراك. حقيقة الإنسان مو أنه جسم ولا هذا جسم، هذا مو انه هو نامي الشجر بينه، مو انه متحرك ياكل ويشرب الحيوان هكذا، الانسان هكذا جسم حساس متحرك، كل هذا مشترك، حقيقه الانسانيه في المناطق المفكر. فعند كل حقيقه الشيء بالفصل الاخير مو انكار للاجناس، لكن بين هذا الجزء الاهم شرف الانسان، كرامه الانسان في كرامه الشيء في مبدا الامتياز. معناه ان يكون عندي شرف عليكم مثلا لازم يكون في شيء بالامتياز يعني، ولا ما تشرف عليكم في في في, في الجسم. هو اني طالب علم، لا انت مثلا تلميذ انا استاذ، لابد يكون اذا انا ما افتخر به ما يميزني عنك. اما الشيء المشترك بيني وبينك ما افتخر بافتخار شيء شيء عام عام، فما في شيء مدعاة للافتخار. واضح ام لا؟ دائما الذي يميز الانسان هو الذي يدخل في حقيقته. واضح ام لا؟ هذا معنى ولا ايضا الاجناس داخله في الحقيقه، لكن هنا الحقيقه معنى الشرف والكرامه الانسان هو في مبيه الامتياز وبفصله الاخير. قال الفصل: وهو الذات الذي يمثل، وهو الذات الذي يمثل جزء الحقيقه المختص بها، يعني تلك الحقيقه التي يختص بها، ولذلك صلح ان يكون مقولا في جواب اي شيء هو. الذي يطلب به تمييز الحقيقه المطلق، يعني مطلق وصف للتمييز، تمييز المطلق للحقيقه عن ايه؟ عن كل ما شاركها. يقول من على كل ما عن المشاركات لها في معنى الشيئية فما دونها. يعني الناطق مثل الإنسان يميز عن إيه؟ عن سائر ما عدا ها من الشيئية، مثل كون المقارنة عشر شيء وضع ملا، فيميز عن كل عن سائر الجواهر سمو سائر الأجسام وسائر النباتات وسائر إيه؟ الحيوانات. أحسن، هذا التمييز المطلق عن كل الشيئيه، لانه هو مشترك مع الجواهر في في الشيئيه، ان الجواهر شيء وهو ثم ينزل بعد ذلك ان هذا شيء الورق يميز ايضا عن الجواهر المشترك معها، مع الاجسام المشترك معها، مع النباتات المشترك معها، مع الحيوانات المشترك معها. لازم التمييز مطلق في جميع المراتب الايه؟ نفس الامر. واضح ام لا؟ الذي يطلب به التمييز الحقيقه المطلق عن المشاركات لها، يعني المشاركه للحقيقه في ما في معنى الشيئيه فما دونها. من الشيئية اكتب ايه؟ الحيوانية. شوف هنا بنحز الامثال، حز الامثال، فهذا كمان مقولات شوية نحتاجها، نحز بعد حين التمثيل حتى يترسخ المطلق في ذهن المتعلم. لكن مع هذا لا يصلح للجواب فيما هو، لانه جزء الماهية لا كل الماهية، فلا يكفي مثل ما هو الانسان والناطق، لا اي شيء شيء ناطقي اي شيء. ولم يصلح أن يقال على الكثرة التي ينطبق عليها قولا، قال مفهوم مطلق يقال، أن يقال قولا في جواب ما هو. الفصل يقال على كثرة، لكن يقال على كثرة في إيه؟ في جواب إيه؟ أي شيء هو. مو ما هو، ما هو الماهية، والفصل جزء الماهية. وهذا ده ذاك وقع في جواب أي شيء هو. طيب هذا هو الفصل. طب الفصل أيضا نفس الشيء، مثل عندنا نوع سافل متوسط وعالي، وجنس سافل متوسط وعالي، عندنا ايضا فصل ايه؟ سافل ومتوسط وعالي. السافل واضح هو فصل النوع الاخير نوع الانواع. طيب المتوسط فصل يصير فصل الايه؟ نوع المتوسط، اللي هو فصل جنس النوع السافل، مثل الحساس. الحساس فصله ليه؟ فصل الحيوان، حيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، يسمى الحساس المتحرك بالإرادة فصل الحيوان. لكن الحيوان جنس الإنسان، وضع ملا، فهذا فصل الحيوان. الحيوان هذا كنوع سافل، نوع متوسط، كنوع متوسط فصله ليه؟ له فصل جنسه الجسم النامي وفصله الحساس المتحرك بالإرادة. فيصبح هذا الفصل فصل متوسط، عندنا ناطق للنوع السافل وعندنا حساس متحرك بالإرادة ليه؟ للسافل. النامي أيضا فصل للسافل، لو النبات كنوع متوسط فصل متوسط للنوع المتوسط. واضح ام لا؟ وفي فصل العالي مثل الممتد في الابعاد الثلاثه مثلا. واضح ام لا؟ او المادي، تقول الجوهر ينقسم الى جوهر مادي وجوهر مجرد. المادي يصير فصل الايه؟ فصل النوع الايه؟ الاعلى، النوع الاعلى، اليس كذلك؟ هو جنس لما تحته. فايضا الفصل كان نوع الجنس في داني ومتوسط بمراتب، وفصل ايه؟ اعلى ليس فوقه فصل. واضح ام لا؟ قال: وهو اي الفصل قد يكون فصلا للنوع الاخير كالناطق مثلا للانسان، وقد يكون للنوع المتوسط فيكون فصلا لجنس النوع الأخير مش الحساس، فإنه فصل الحيوان وفصل جنس الإنسان، لأن الحيوان جنس الإنسان، فصل الحيوان وفصل جنس له الحيوان وليس جنسا للإنسان. الحساس مو جنس الإنسان، فصل جنسه. أها، الجنس الحيوان. ثم يقول وإن كان ذاتيا أعم، وإن كان ذاتيا أعم منه. هنا بيعرب بالإيه؟ هنا الشيخ يعرب بال برضو أيضا بظاهر المنطقيين اللي قالوا إن الجنس إن كل أعم ذاتي أو كل ذاتي أعم هو إيه؟ جنس. قالوا كذا، الذاتي إما عام إما خاص، الذاتي الأعم دائما هو إيه؟ هو الجنس. وقال وإن كان إيه؟ أعم منه، وإن كان أعم منه ذاتي أعم ولكن ليس بجنس. فهنا نقض على كلامهم، إن ما تقولون في الحساس ذاتي أم لا؟ ذاتي. أعم أم لا؟ أعم. جنس؟ لا مو جنس خالص، بعد انتقد إن ليس كل ذاتي أعم جنس. وقال أم لا؟ هذه رد عليهم أو تعرب لي. يقول وليس جنسا للإنسان وإن كان ذاتيا أعم منه. فيعلم من هذا أنه ليس كل ذاتي أعم هو إيه؟ هو جنس. ولا مقولا في جواب ما هو الجنس يا حبيبي، ما هي يقال في جواب ما هو الفصل، يقال في جواب أي شيء هو. ثم يقول له كل فصل، يقول فصل تاجة، احنا عندنا فصل مقوم وفصل ايه؟ مقسم. هذا واضح. الحساس الناطق مقوم لنوعه يعني الإنسان، أما مقسم ليه؟ مقسم الحيوان. مقسم ليه؟ الحيوان. مقسم الحيوان إلى ناطق وغير ناطق، يدخل فيها الصاهر والناطق والناعق إلى آخره. واضح؟ فهو إذا مقوم للنوع ومقسم للجنس، حيثيتين، مقسم للجنس مقوم ليه؟ للنوع. هو عندما يقسم الجنس تواجه نقطة مهمة ما موجودة في الكتاب، الفصل في الواقع موجود في الجنس ولكن بالقوة، بالقوة وبالفعل، لأن الجنس لا بشرط. يعني الحيوان كطبيعة مبهمة، ليش مبهمة؟ إن الحيوان عبارة عن الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الذي يمكن أن يكون إنسان، فرس، بقر. فإذا الإبهام حيث إبهام نتيجة إيه؟ وجود هذه الفصول بنوع مبهم، ولا إذا خرجت من الإبهام إلى التعين تحصل الجنس إيه؟ نوعا، صار نوع. لذلك الجنس صورة، فضل عليه الناس الحظ ذهن وتابع. لا الصورة بعد الجنس كالمادة. الجنس. الجنس إيه؟ الجنس. صورة كيف يعني؟ علاقة الجنس بالفصل وعلاقة الصورة بالمادة. اللي يقولوا إن الجنس كالمادة مادة. ولا نعم، والفصل كالصورة. أحسنت. إيه بالضبط. فأنت إذا لأن الهيولة في الخارج من البحث الفلسفي، إن الهيولة عبارة عن مادة فيها استرداد تصير أي شيء. مادة ماء، هواء، إنسان، أي شيء، شمس، قمر، تقبل أي صورة، فتأتي صورة تحصلها. ولكن الفرق بين الجنس والمادة هنا التفت أمران طبعا، حتى من يكون للأسف رأيك كنا في فلسفة مولى صدرة يقول الجنس مادة، لا وليس هكذا. الجنس منتزع من المادة وفصل من الصورة، هذا مو صحيح إلا باب المجاز، إن هرتب عليه أشياء فلسفية أخرى غير صحيحة. الجنس ولا المادة نفسها لها جنس وفصل. المادة جوهر قابل أو جوهر مستعد، واضح لا؟ فالجوهر أو جنسه والمستعد فصله. لكن أقول كا التشبيه، باب التشبيه والتمثيل، واضح لا؟ لأن كما أن المادة قابلة لصور مختلفة متعددة تتعين بها، الجنس أيضا مستعد لقبول فصول مختلفة يتنوع بها الجنس، واضح لا؟ هذا وجه الشبه، لا يعني يكون هذا هو ذاك. الاشتراك في وصف لا يستلزم الاشتراك في كل الايه؟ كل شيء. فشيء مع كل هيولة من هذه الجهة. لكن الفرق ايه؟ ان الهيولة متشخصة في الخارج. الموجود في الخارج الجنس او في الذهن. ذهني. واضح ام لا؟ والامر الثاني ان التعين للمواد انما يأتي بصور مباينة لها خارجة عنها تحصلها. اما الفصل لا. احسن. من الداخل. يعينها من الداخل، يبرز من الداخل، مو أجنبي. الفصل مضيف أجنبي على الجنس، عارض، هو خارج عن ماهية الجنس، يعني رمضان طبيعة الجنس اللي هي جسم يعني مثل الحيوان مثلا جسم حساس جسم نام حساس متحرك بالإرادة، هذه بنية الحيوان إذا أخذت بشرط الله مثلا أو لا بشرط مقسمي، طبيعة الجنسي الحيوان هكذا. لكن عندما نأخذه كجنس يصير باب مفتوح يحتمل منه أنه يقبل فصول، فهو باب مفتوح يعني فيه الفصول موجودة، الباب المفتوح ما في شيء، هو مستقبل الجميع لكن مناحه مبهم بالقوة وبالفعل، فالفصل كامن في باطن الايه داخل البيت. احنا يعني اهل البيت، اهل البيت جزء من داخل جوه داخل البيت مو اجنبي، لكن يظهر تحول اليه يتحول الى هو ياخذ الحصه، يصير حصه نوع حصه الجنس، الحصه يعني بعد ما التفت الحصه عباره عن نوع حصه واضح ام لا، يعني حصه الانسان عباره عن حصه الايه حصه من الحيوانيه يتحصص بها، واضح ام لا، حصه الايه الحيوانيه. فهذا هو الفصل، وعروج يكون من الداخل لا من ايه من الخارج، كثير غافل هذا الامر. كيف نحصل على هذه الفصول؟ كيف نحصل عليها يعني ايش؟ مثلا هناك فصل ساهي الفصل حائل الفرس بس نعم، مثلا ثلاثة أو خمسة لكن بقية الأشياء مثل بقرة أنت من هذا الاسم، أنت الاسم عشان نظام اللغة بعد هذا الاسم، الاسم هو مو كل فصل له اسم، قد يكون له اسم وقد لا يكون له له اسم، تسمية طبعا نظام اللغة ساعة وضيقا وضعها لا تختلف من لغة للغة، ويبقى شيء احنا مهم احنا فمن فيه شيء هكذا يمكن يعبر عنه بلا اسم. افر انت احنا ما عندنا منطق في اللغة العربية، مبدأ ليه التفكير مثلا شيء، مبدأ التفكير، مبدأ هذه الاثار، مبدأ الحياة، مش رسم حياة مثلا، مبدأ هذه الاثار الموجودة، هذا مبدأ له اسم في اللغة ام لا، هذا رجع طرق اللغة من علاقة على عرض اللغويين هذه، وضعها لا. إذا نحن نقول مدار الألفاظ قد يوجد له لفظ ما بإزاء وقد يعبر عنه بشرح الاسم بشرة، مبدأ هذه الأثار الخاصة واضح، مبدأ هذه الأفكار هو اسم المنطقة سواء كان في اللغة موجود أو غير موجود، واضح أم لا؟ نعم جيد. فيعلم من هذا أنه ليس كل ذات أعم هو جنس أعم ولا مقولة في جوابهم كما يزعم أو يتوهم بعض المنطقيين، وكل فصل فإنه بالقياس إلى النوع الذي هو فصله مقوم، مقوم خبر إن نوع مقوم، وبالقياس إلى جنس ذلك النوع مقسم، مقوم ومقسم، واضح؟ طيب هذا هو الفصل اللي هو الثالث بعد جنس نوع فصل. ما هو الفصل القريب والبعيد؟ ماله؟ الفصل القريب والبعيد هو نفس الشيء، الفصل القريب للإنسان الناطق، البعيد النامي الحساس، وضع ملا هذا يصير وضع ملا، هذه الفصول احنا بنتكلم عن الفصول بحسب تدور مدار الأنواع، لأن هي مقوم النوع يصعد مع النوع وينزل معه، وضع ملا نوع عالي يصير فصل عالي، نوع متوسط يصير نوع ايه فصل متوسط، داني داني، يبقى الخاصة والعرب العام طبعا كلاهما ايه من المفاهيم الايه العرضية غير المقومة، وقد قلنا قد بعضها يختص بالنوع فيسمى بالخاصة وبعضها ايه يعم النوع وغيره في ايه هي براحتك براحتك يعم النوع وغيره، واضح لا؟ هذا هو المختص يسمى خاصة والذي يعم شم عرض عرضين عام. طيب الخاصة هذا التفت قد يعم جميع أفراد النوع المختص به وقد لا يعمهم، يعم الضاحك كل إنسان ضاحك، وقد يكون لا يعم مختص مسلمان بس الكتابة واحد أمي مو إنسان يعني إنسان لكن مو كاتب مو طبيب مو مهندس، هذا خاصة ما تعم كل الأفراد، احنا ما عندنا كاتب في العالم غير الإنسان، مختص بالإنسان لكن مو كل إنسان كاتب، ما عندنا طبيب إلا الإنسان لكن مو كل إنسان طبيب، واضح من ذلك مو كل إنسان فقيه مو كل إنسان فيلسوف، مختصات ما ذهب إليه المعلم الأول والمعلم الثاني الفارابي، اشترط كلاهما أن يكون الخاص مساوي للنوع، وهو خطأ وليس بصحيح. أول ما اكتشف هذا الخطأ هو ابن سينا. واضح السر من ليش هو خطأ؟ لأن يا أخي إحنا الآن هذه بحث الخاصة هذا متعلق بالأفراد ولا بالأنواع؟ ها؟ بالأنواع. إحنا كلنا كنا نعلق بزيد وعمر، أصلا زيد وعمر مداخل في العلم أصلا، لا علاقة لنا بالأفراد. إحنا آخر شيء عندنا النوع الأخير، واضح لا؟ فإحنا عندنا نبحث خاصة وعامة وذاتي وعرضي للنوع، عرضي وذاتي للماهية، واضح لا؟ خاص وعام للماهية، ما الكلية، مو ذاتي لزيد وعرض العمر، ما ليش علاقة القضايا هذه؟ إذا حننظر الخاصة ما يتعرفها كما عرفنا المعلم الأول والثاني نفسهما هي المختصة بالنوع. طيب مختصة بالنوع يا أخي، الكاتب مختصة بالنوع أم لا؟ خلاص صدق عليه التعريف حد الخاص، اختص به وميزه عن سائر الأنواع. الخاصة المختصة بالنوع الذي لا يعرض غيره، خلاص بحث دخل في حد الخاص. أما بعد ذلك كل بعض وبعض الأفراد بلاه ما تخليه أصلا، ما تخليه ثلاث، فهذا ليس بصحيح. فإذا خاصة مختصة بالنوع قد يكون وقد يعم جميع أفراد النوع وقد لا يعم، ولكن خاصة لأنه إيه؟ لا يعرض غير هذا النوع. قد يكون لازمة مثل الضاحك، وقد يكون مفارقة مثل ماذا؟ مثل الكاتب، قد أكتب وقد لا أكتب، صحيح. ولكن نعم هنا ابن سينا وهذا طبعا قطوس في الإشارات قال نعم في الأفضلية، نعم الخاص الأفضل والذي عم جميع ليه إنه يخصص النوع في جميع الأحوال وفي جميع ليه أفراد، هذا أفضل أشرف مو منحصر فيه. الأفضلية شيء آخر، أفضل إن يكون الخاصة يعم جميع الأفراد، الأفضل إن يكون لازم له انه يصير اكثر التصاقا به، لازم له مش الضحك، الضحك يصير تعريف الانسان بالضحك افضل من تعريفه بالكتابة، لان هذا دائما لازم له يعني شانية الضحك موجودة له في كل احواله. اما كذا قد يكتب وقد لا يكتب، فقد تميزه في بعض الاحيان وقد لا تميزه في بعض الاحيان، فاللازم يكون ايه يميزه دائما، والذي يميز دائما افضل من الذي يميز في بعض الايه الاحيان وبعض الاوقات، واضح لا؟ اذا ملاك الافضلية واضح يكون لازم. أما في مقام العلم فالأفضل أن يكون الخاصة إيه؟ بين واضح الثبوت، واضح الثبوت. اللازم البين أفضل من اللازم غير إيه؟ البين. اللازم البين هو هذا، مش الزوجين الأربعة، بين له. أما اللازم الخاصة اللازم غير البين مثل مثل كون زوايا مجموع زوايا المثلث قائمتين 180 درجة، هذا من خواص المثلث ولازم له دائما، ولكن مو بين، عايز برهان هندسي، المهندسين يقيموا براهين على ان مجموع زوايا المثلث 180 درجة، واضح لا؟ فلازم غير البين. فالبين افضل من ايه؟ اشرف من الايه؟ من غير البين. هذا والا الخاص هو يبقى خاص. طيب هذا بالنسبة للخاص. واما العامة، العام فهو الذي يعرضه ويعرض غيره مثل بياض الانسان، عم يعرض الانسان ويعرض الجماد ويعرض النبات ويعرض الحيوان كالارنب، واضح لا؟ مو بالضروره مختص به، هذا العرض العام. مثلا نقول العرض العام قد يحذف منه كلمه عام ويقول عرض، القدماء يسموه عرض، يقول اياك ان تشتبه بين هذا العرض وذاك الايه؟ العرض. هذا العرض هنا يعني العرضي، مفهوم العرضي في قبال الذاتي، والعرض هناك في الفلسفة المقابل لإيه؟ للجوهر. أين هذا من ذاك؟ كان أيضا لا ينبغي أن نقلب بين الجوهر والجوهري. الجوهر واضح ما هي القائمة، لا في موضوع الجوهر يعني ذاته، جوهرية الشيء يعني ذاته، واضح لا؟ الذات هي الجوهر. نعم أقلل هذا، واضح ام لا؟ قال الخاصة والعرض العام أما الخاصة فهي ما كان من اللوازم والعوارض غير المقومة، ما كان من اللوازم والعوارض غير المقومة المختصة بكلي ما. طبعا احنا ليه قال مقشة نوع او نوع عام يكون نوع ما باني او متوافق او ايه او عالي، شو طبيعي الماشي مثلا مختص بايه بالحيوان مو بالانسان يميزه عن النباتات مثلا، واضح؟ فيقال بكلي ما عمل يكون نوع او جنس او متوسط او داني او عالي، واضح ام لا؟ مختص بكلي ما واحد من حيث انه ليس لغيره، هذا يكفينا. اما ان يعم او لا يعم ليس لا مدخلين في تعريف الايه الجوهر الخاصة كما ذا اخطأ المعلم الاول والثاني فيها، سواء كان ذلك نوعا اخيرا او غير اخير ما تفرقش ما تفرق، وسواء عم جميع افراد ذلك الكل او لم يعم. اما العرب العام فهو ما كان موجودا في كليه وغيره، عم الجزئيات كلها او لم يعم. خمس البيض نفس الشيء، عرب عام للانسان ها وعند الانسان اسود وسنه ابيض ما يعم، لكن عرب عام عام يعني ايضا شوف نفس الشيء العام هو الذي يعم جميع الافراد، النظر مو للافراد، نظر للماهيه للطبيعه الكليه، واضح ام لا؟ مو للافراد. ثم يقول وافضل، نعم الافضليه، نعم نرجع لكلام المعلم الاول والثاني، الافضليه نعم صحيح، وافضل الخواص ما عم النوع واختص به، وكان ما عم النوع واختص به يعني عم جميع افراد النوع، ما عم جميع افراد النوع هي لذلك اطلق فينا حاج اصلاح حتى لحظه قلم نزلت، ما عم جميع افراد النوع، نعم وصفه كذا عم جميع افراد ذلك كل اولى، وافضل الخواص ما عم جميع افراد النوع، جميعا افراد النوع، تفضل ما عم جميع افراد النوع واختص به، وكان لازما لا يفارق الموضوع، اللازم افضل المفارق بلا شك، وانفعها في تعريف الشيء ما كان بين له الوجود لا، شو طبيعي انت عايز تعرف بالايه بالاعرف بالابين مو بالابهم او الاغمض، مثال الخاصه الضحك للانسان يعني اقتضاء الضحك، وكون الزوايا تساوي قائمتين للمثلث هذا بين والاخر غير بين، ومثال العرب العام الاسود للايه للغراب، الاسود يعم الغراب يعم الانسان ايضا. ثم يقول وقد يحذف قيد العام فيقال العرض من دون تقييد بالعام، من غير ما نقيد بالعام كل عرض فقط، فلا يلتبس عليك ان العرض انه العرض الذي يقال مع الجوهر، فليس هذا من ذلك بشيء، بل معنى هذا العرض هو العرضي، يقول الجوهري جوهري وعرضي، هناك جوهر وعرض حتى ما يحصل التباسه في الجوهر والعرض، جوهر وعرض جوهري وعرضي، في استوما مجازا كلمه العرض معناه التسامح، دير بالك من تخلط بينهم. وقد يكون الشيء بالقياس الى كل، هنا مساله ترجع لنسبيه الامور، شو طبيعي الماشي عرض خاص بالحيوان وعرض عام للايه الانسان، ايش كذلك؟ وقد يكون الشيء بالقياس الى كل خاص وبالقياس الى ما هو اخص من عرضا عاما، فان المشي والاكل من خواص الحيوان ومن الاعراض العامه بالقياس الى الايه الى الانسان. فهذه الالفاظ الخمس اللي هي كليه الخمس، وهي الجنس والنوع والفصل والخاص والعرض العام، تشترك كلها في انها تحمل على الجزئيات الواقعه تحتها، ويقول بالاسم والحد، هنا الامر محتاج تفصيل، هو الذاتيات تعطي الموضوع تعطيه اسمها وحدها معا، مثل الحيوان يعطي الانسان اسمه والانسان حيوان ويعطي حد وهو جسم دائما حسب متحرك بالاراده، اما البياض فيعطي الانسان اسمه وهو الابيض، البياض ابيض والانسان يصير ايه ابيض، لكن لا يعطيه حده وهو لون مفرق البصر، فالعبارة فيها خطأ محتاج إلى تصحيح على كل حال. أعطينا على الموضوع تكلم أيضا نشوف نرجع حتى الأصل الإشارات الاسم والحد فيها. تفضل. الذات يعطي الاسم والحد والعرض يعطي الاسم دون ليه دون الحد. الآية مذكورة في بحث الحمل التواطؤ والاشتقاق بس سيأتي بعد. طيب رسوم الخمسة يمكن تعريف الكليات الخمسة بالرسم. فنقول طبعا قال رسوم هنا موحد كما سيأتي إن هو أما عرف كل واحد منها يقول يحمل كل يحمل والحمل عارض على المفهوم قد يحمل وقد لا يحمل. فلذلك يعني إذا أنت عايز حد الجنس الكلي الذات الكل الذاتي للنوع الذي يقال في جواب مغوم هذا له. أما هو هنا كل يحمل على أشياء مختلفة في الحقائق حيث ليه أمر عار على المفهوم يسمى رسم الجنس. فالجنس كلي يحمل على أشياء مختلفة في الحقائق والنوع على أشياء متفقة في الحقائق واضح له. والفصل يحمل على شيء في جواب أي شيء هو. والخاصة المختص تحمل على شيء مختص حقيقة واحدة مختصة بها والآخر يعمها وغيرها كما سيأتي. يمكن تعريف الكليات الخمس بالرسم. فنقول الجنس كلي يحمل على أشياء مختلفة الحقائق في جواب ما هو هذا أفضل رسم الجنس. والفصل كلي يحمل على الشيء في جواب كل محمولات في جواب أي شيء هو في جوهره يعني في ذاته. والنوع هنقسمه لحقيقي وإضافي واضح. الحقيقي كليا يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد في جواب ما هو. والإضافي كليا يحمل عليه الجنس يعني موضوع يحمل عليه مو يحمل يحمل عليه يعني سير موضوع واضح يا خصفة سير موضوع بعد مو محمول. الإضافي كلي يعني نوع إضافي كلي يحمل عليه الجنس وعلى غيره حملا ذاتيا أوليا. هنا الحمل الذاتي الأولي مو معناه لو قبل الشائع حمل الحمل الذاتي قد يطلق على يعني إذا أطلق ينصرف إلى حمل المقومات الإساوجية على ليه على الموضوع اسمه حمل ذاتي في قبل الحمل العرضي. الحمل الذاتي قسم الحمل الذاتي وعرضي هذا غير تقسيم حمل أولي والشائع اللي بيننا. الحمل الذاتي وعرضي المحمل الذاتي والذي يكون محمول ذاتي مقوم للموضوع بس يقول إنسان حيوان إنسان ناطق إنسان جسم. وحمل عرضي هو ما دون ذلك من العرضيات تقول إنسان أبيض إنسان ماشي إنسان كاتب واضح اسمه حمل ذاتي وعرضي. في الحمل الأولي أيضا غير الشيء الحمل الأولي والحمل الثانوي. الحمل الأولي هو الذي يحمل بلا واسطة يعني أول ما يحمل عليه واضح لا يحمل بلا إيه بلا واسطة. فهنا يقول ان النوع الاضافي نقول الانسان نوع للحيوان مش نوع للجسم هو الذي يحمل عليه مباشرة. الحيوان يحمل على الانسان حمل اولي ذاتي انه بلا واسطة. اما الجسم يحمل على الانسان بتوسط الحيوان وضح لا. فهنا اخذ حمل ذاتي لانه مقاوم للانسان اولي لانه بلا واسطة. فهذا يقول ان النوع الاضافي نوع الاضافي الجنس الذي يحمل عليه حملا اوليا بلا ايه بلا واسطة واضح هنا. يقول له حمل بالصليب والضيف. لا لا لا مش على خصم نرجع للاقضاء وعلى الاخضاء لا لا هي منتزع منه الكلام عرضيان الصليب والضيف عرضيان. الاضافي كل يحمل عليه الجنس وعلى غيره حملا ذاتيا اوليا بمعنى بلا واسطة بلا واسطة يعني مقاوم له ايضا. والخاصة كل يقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا غير ايه ذاتي ايضا مثل الضحك الانسان. والعرب العام كلي يقال على ما تحت حقيقة واحدة وعلى غيرها ولكن قولا ايضا ايه غير ذاتي واضح الى هنا. طيب الى هنا نكون قد فرغنا من ايه من بحث الكليات الخمس اللي هو المقدمة المادية للايه للمعرف. البحث القادم إن شاء الله نشرح في المعرف إن إحنا كيف نرتب هذه الكليات الخمس في صورة إيه المعرف. المعرف هنا في التصورات كالبرهان في التصديقات أو الصناعات الخمس في التصديقات، يعني هم بيبين كيف تستعمل المواد في ليه في الصورة. هو مركب في المعرف مركب مادة وصورة، فمادته يكون مثلا كذا الذاتيات مثلا وصورته الايه الترتيب اللي هنقول عليه عام وخاص وغيره. فهذا المعرف هنا هو الذي يعتبر كاسب الايه التصور. هذا ان شاء الله يوم الاثنين القادم بحول الله تعالى وقوته، والحمد لله رب العالمين.